والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ثم أما بعد، فقد قيل لأحد السلف: كيف أنت ودينك؟ كيف أنت ودينك؟ فقال: تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار. تمزقه المعاصي وأرقعه أو أرقعه بالاستغفار. الذنوب: إذا أذنب العبد كان كالنكتة السوداء في قلبه، إذا تاب فإن هذه النكتة تزال، وإن القلب يسقط ويستعيد صفاءه وعافيته. إذا استمر وتمادى فإن هذه البقعة تزداد وتتسع، ثم يأتي ذنب آخر فيأتي ببقعة سواد جديدة تزداد بدورها وتتسع. الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب، ذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحمد لله الذي جعل لنا الاستغفار بابا مفتوحا للعودة إليه. لا يزال باب التوبة مفتوحا، ولا يعظم ذنب على توبة أبدا. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهاله، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهاله. الجهالة تأتي بمعنى عدم العلم، أو تأتي بمعنى عدم الحلم والوقار والحكمة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. فكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، مهما كان هذا الذنب، إما أنه جاهل بحكمه أو جاهل بعظم من يعصيه. ولا ينبغي للعبد أن ينظر إلى صغر الذنب، إنما ينظر إلى جلال وعظم من يعصيه. التوبة مفتاح لكل خير. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. استغفروا الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كيف أنت ودينك؟ فقال: تمزقه الذنوب وأرقعه بالاستغفار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم ويستغفره أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونذكر بأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى أن يقول 100 مرة كما تحكي أمنا عائشة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا تنسى سيد استغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمك النازلة وأعترف بذنوبي وأخطائي الصاعدة إليك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما بين الاعتراف بالنعمة وشهودها وما بين الاعتراف بالخطيئة والإقرار بها تتولد حالة من الحياة يستحي العبد من ربه عز وجل: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما أجمل أن نطيب مجالسنا بالاستغفار وبالتوبة، وأن لا يزال لساننا رطبا بذكر الله عز وجل، وأن لا نجلس مجلسا لا نذكر الله تعالى فيه ولا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم يوم القيامة حسرة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفرهم. فطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إليه أخلاق كرامة عليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، أن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد.